وانت شايفه في صورة اكبر شوية يعني ايه من حجم. اوكي طيب في مثل ده دي في مثل بعشر لتر او كام اقف كام اقف 15 لتر يعني ده اقف حيطال مع 2 كيلو بس. اخر المحامات دور تاني ولا سؤال دور اول كان السؤال دي استيقظ في دي استيقظ امن الجاك التيبول مشكلة خالص ده يا جماعة نيرولوجي تاخر اخر المحامات هو كده بيجي بصوت المصوص لنظرة عامة هنية عبارة عن ايه؟ أول حاجة أنا في كده عندي مجموعة من الكلينيكال كيفرس كلينيكال كيفرس خلاص؟ اللي هي هيدرو كيفرس هايدرو كيفرس والسي بي دي أول حاجة بدأ فيها تجميعة مهمة جدا الحقيقة اسمها مينتال ترانزيشن تجميعة بعدها في مجموعة كده مجموعة السيجرز خلاص؟ معنى ان كتاب الاسم مش جاي خالص سيجرز هو جاي ايه؟ جاي بس وخلاص ابيليبسي يعني اي حاجه غير ابيليبسي هتعرف انها امرجنسي. المجموعه الثانيه مجموعه سي ان اس انفكشنز دي مجموعه كبيره تحتها كده مننجايتس خلاص اثنين انكفلايتس وبريد اسس. احنا المجموعه بقى زي ما انتم عارفين طبعا هي اهم مجموعه مجموعه ايه؟ مجموعه الانتيجر اللي بنسميها أو بلاش بيها حتى ايه؟ هي عبارة عن ثلاث تجميعات مهمين قوي أول تجميع اسمها لوبي انفس الثانية اسمها أكيوت براليسيس والثالثة اسمها جرادوال بروجريسيف موتور ويكنس أو يعني ممكن يؤدي لمجازة من مجازة جرادوال تعس ده يا جماعة شابتر على بعض أنا هبدأ في النوتس خلاص مثلا الثاني هيدرو كيفرس ده ما تقدروش خالص يعني ريتن لا يقطع تشوفوا يعني برضو كل واحد اقول حالات الكلينيكال ازاي مع بعض يعني انت هم خدنا الكيرفا الكيرفا قلنا لا الكيرفا لا الكيرفا الانفستيجيشن حاطط اللي هو التكوين جريد بي التريت مش حاطط جريد بي الكلينيكال فيتشر عارف اقول لك لا ابص عليها عشان خاطر واحد كده مش عايز صعب اقول ايه يعني صعب عامل اقول ايه اي كلينيكال كيس بره الامتحان لا دي دول النهارده بره الامتحان ودي احنا مزايا شطر بقى يبقى هذا الفكره ده كده بره الخانه تماما يعني ايه اقول يعني ايه يعني مثلا زي ما اتسالش في الحياه سؤال فيه ده خلاص عشان بقولك يعني في امتحان كده مش عارف اتنزل يعني مش عارف 10 حاجات زي كده يعني رقم كبير جدا كده يعني خلاص كان اتعمل كده نظام امتحان جديد عباره عن امتحان كده برضه زي امتحاننا كده امتحان كده شورت اس كده والنيوريشن امتحان كله نيوريشن فكان جه هنا سؤال بس كان سؤال بقى بلحق يعني خلاص جه انيوبريت فور كريتيكال ساينس انيبل كيتلز شو ده السؤال اللي جه في الامتحان على فكره في التاريخ كله اللي هو يعني ايه اللي هو يعني اي حد في الشارع كده معايا يقول لك واحد راسه كبيره مش عارف البي ايه اللي هو سؤال ما كانش يهتم حد يبقى اه يعني خلاص طيب ده يهتم تماما وحتى بقى حتى امبارح كنا حاطط صور الصوت زحمه شويه فسالت يا جماعه كام واحد في الحصه امتحن في الراوند على حاله هذا الكيتلز مثلا زي من اقل 80 طالب كان واحد بس امتحن هذا الكيتلز النهارده كده مثلا في مجموعه زي كده كان واحد في الراوند امتحن على حاله هذا الكيتلز فرد واحد خلاص فرد واحد خلاص ضايع طعم مع فرق العدد يعني انا قصدي ان هي حتى في امتحان الراوند خلاص وكده زي ما بقول قلت عملي ايه؟ قلت العملي ان مش هي اهم حاجه صراحه في العمل خالص كنت بقول حتى ان انا لو انا عايز امتحن نيورولوجي اجيب سي في خلاص انما دي حاله كده حاله بتبقى بقى جينا بنتحكى على ايه؟ نيورولوجي ولا جنرال؟ نيورولوجي ما بنحبهاش خالص بس امتحان نيورولوجي ليه؟ لان صراحه بتغير عليها بالبرد شويه الحاله صغيره مثلا بتاعي وطبعا غصب عني هعدي كل حاجه يعني مثلا زي وانا بتاعي مثلا وانا بتاعي ريفلكس محطه وحشه صعب انا اصلا ليه؟ ما هو الحاله قد كده طب ازاي التون؟ فاهمين ازاي؟ انا عشان اعطيها اقل من الدرجه صح انا عايز حاله سي في وقتها لا اقدر احدد صح يعني اصلا غير مفضله في الامتحان بوقت وبوقت اوكي؟ خلاص كده قلنا يا غالي غالي الصح. نيجي بقى على مين على السي في نفس الحوار بالظبط نفس الحوار دي نفس الحوار بالظبط خلاص السي في نفس الحوار دي برضه عشان كده غلط غلط غلط اوكي الامتحان. طيب بس كده الحقيقه يعني دي الحقيقه يعني سال فيها مش كده الحقيقه سؤال خلاص نقف كده عند السؤال كده ونقول برضه المشكله ده لما اتسال بالنظام القديم وليه صعب يتكرر مع السؤال ده. السؤال اللي اتسال دي بيبقى بيطلع على مضاف ومضاف وراه الامتحان يعني سؤال بيقول كده بيقول الكلينيكال تايبس اوف سي في. السؤال بيقول كلينيكال تايبس يعني ايه؟ يعني بقى اقعد كده ايه اقعد اكتب لي ايه اكتب لي ستاتس دي في كله وعليها اكتب ده مش عارف النوع اللي فيه ديسكينيزيا والاتاك دي في ده فين ده؟ حاجه انا اشوف ينفع له 10 ما ينفعش نعم؟ ينفع 10 فين؟ اه يجي عنده مثلا تاني يجي عنده ايه؟ لا هجيبه هجيبه حته منه خلاص؟ بس حتى يعني ايه؟ ستاتس دي في مش ممكن ليه؟ ده لان هو لما حد يجيب حته جاب ايه؟ جاب حد امتحان اللي هي ستاتس دي في فاهم ازاي؟ وبعدين لما تيجي هي يقول لك ايه؟ كلينيكال فيتشر في ستاتس دي في هو خسران برضه. ليه؟ لان برضه متخيل ان السؤال ده جه برضه الطالب حتى لو هو ابيض في السي في هيقعد يكتب حته ارباعه خلاص؟ وبعدين لاحظ حاجه ما انت ده انت بتحدثنا فيه انت حدثت اول حصه انت بتتفاجئ النهارده بكم كبير جدا جدا جدا من الاسئله اللي هو ليه معنى؟ انا فانا ده هحط سي يعني انا احنا ماشيين بالنظام خلاص اوكي؟ يعني حتى الحاجه اللي هي بره خالص قلت عليها بره خالص يعني مثلا فين قال لك انت قلت انجريد عليك ولا دي خالص انما السؤال ده حطه سي خلاص. وطبعا انا برضه لو انت هتلاحظ برضه مع اهل المراجعه يعني بصراحه مش كل السؤال زي بعضها بصراحه يعني في سيهات تحس ان اه سي يعني سي وحاجات بصراحه انا بقولها سي ليه عشان انا كده انا قابل نفسي معايا عشان بس لو حد منكم يعني عنده وقت يخلص ويبقى برضه عارف يعمل ايه في القاء وقت الفاضي السي بي سي ليفل سي بس واعي على الارض طب ماشي فين؟ طب انت تقول خلاص تعال نبص هنا على الفيديو ونشوف فيه اسئله ايه تاني ممكن تيجي تيجي حد مثلا فيه يقول ايه؟ يقول السي بي السي بي ايتيولوجي السي بي ايه؟ ايتيولوجي اقول لك برضه ولا ليه؟ ده السي بي ايتيولوجي هتعرف النهارده اهوت ان السي بي ايتيولوجي هجيبه منين؟ اهو طريقه فين؟ هجيبه كله منين؟ من الكوزس اوف منتال كارديشن بص اهو الكوزس اوف سي بي هتعرف حالا دلوقتي انها جزء من السؤال مهم بصراحه ايه مهمه مثل الفرديشن يبقى اذا من الايديولوجي انت مذاكره هتعرف حالا دلوقتي الايديولوجي ده تعيب كل الايديولوجي زمان بقى زمان كده كان في سؤال الحط ده حط مش حط يعني اللي يمنعه طلب احتياطي سؤال ايه؟ ديفرنشال دايجنوزس اوف سي بي خلاص اللي هو يا جماعه احنا حتميه دوت يعني باعتبار كده لما تقعد تقرا كده الكام كلمه كده تلاقي ايه؟ تلاقي اول كلمه ايه؟ اول كلمه ده توشن ديفرنشيت اللي عند سي بي من ايه؟ بالذات يعني النوع اللي هو فيه هايبوتونيا من الكوزز اوف فلوبي انتر طول الوقت كده وجود جمله زي كده في البروجرام دوت يقول لك انا احسن لي ايه؟ حد كده يحب يهضر بسؤال يقوم جاي من الجزء ده كده وطبعا عشان ايه؟ عشان هو عينه على ايه؟ عينه على فلوبي انتر ده يا جماعه الصراحه كان بوم صلاح جمال ما انا لو عيني على كل امتى بجيب لهم امتى خلاص ليه اجيب السي بي عشان الطالب مثلا سايد خد من عنوان ما اعرفش انت ايه ده كان نظام امتحاناتنا فتره فترات دلوقتي لا يعني حتى دلوقتي حتى احط حتى سي حتى بس نفسي اعرف برضه ان السؤال ده لما قلنا يعني زمان بنجهزه عشان ايه؟ عشان بس اول كلمه دي اللي هي بنفرق السي بي اللي هو الاتوميك تايب اوف سي بي بنفرقهم مين؟ بنفرق النوع ده من السي بي من الكوز اوف لوبي انفانت اللي هي هنجي لها دلوقتي وهقول عليها انها اهم دلوقتي في الامتحان او في النيرولوجي يعني وهتعرف بس اكيد برضه عارف مش عارف مثلا زيرنج اوف مش عارف داون سندروم و الى اخره ماشي خلاص ما عدا ذلك ما عدا ذلك السي بي ولا حاجه طب في الاخر اه صح ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه يعني كده مثلا في قبل الامتحان السي بي برضه صراحه مش هي جنبه الايديولوجي وانا حافظه السؤال اللي جاي السؤال بتاع التفريق دوت وخلاص عرفت لو السؤال جه هيبقى عندي معظم الكلام على ايه؟ على جروب انفنت وكريتيكال تايب في الامتحان هي سؤال ولو دي لو فرض حتى ان جاب التاكتكس دي هو فيل سي ومتاكد ان اي حد هيكتب فيه انما انا اجنس خالص ان اقعد اقرا السي دي قبل الامتحان باي ايه باي اكسترا كير في حياتي اوكي؟ ده واحد دكتور بروبلم سولفنج يعني نفس كل اللي معاك هو ده كل اللي قال اللي بيكون حاضر معانا بروبلم سولفنج لاحظتوا حاجه بروبلم سولفنج عباره عن ايه؟ ده عباره عن افكار معينه تكاد تكون معروفه خلاص مش بس معروفه كمان ده السؤال بيتكتب ومع الخبره هتقرا اول كلمه تقول اه شوف ده مع الخبره من اول حرف تقول اه الحاله كام اه صح دي حاله ممكن لا دي حاله ايه لا ده حاله دي حاله كام فاهم ازاي؟ فمش حلها بص يا جماعه الناس فاكره ايه الام سي كيو يبقى عايز اقرا بين السطور مش ده حاجه امال حل اسئله لان محدش بيقلل من السكيو الطول اللي بيجي بيبقى اسئله جاهزه يوضح فيها كل ما تحل اكتر خلاص كل ما هتغطي بعض الافكار كلها اوكي حل كل الاسئله المتاحه دي هتقدر تحل كل الافكار الناس فاكره لا انا عايز اقرا مش عارف ايه الحته دي اصل هي دي خالص ماشي كده طيب نيجي بقى بصراحه لموضوع مهم جدا جدا جدا يلا بقى شويه مثل التركيش تجميع رقم ان انت فاجئ دلوقتي كل اللي موجود جواها في اثناء الكورس كده بتعدى عليه لكن دي اول مره معايا اقعد اقول دي اول منتال ترانزيشن يعني دي اول مره معايا خلاص يعني حتى لما يكون حتى تقرا فيها اجزاء اقراها مع نفسي من اول بعد لان هو النص الصفحه بدا خالص هتعرف دلوقتي هتعملها ازاي مع مراجعه عشان كده كل الحاجات اللي كانت معاك بتعلم تبقى اوبن الامتحان قوي نقف فيها شويه اولا ده المنتهى الاهم برضه عشان تفكر تستخدم صفحه عبيطه مهمه جدا جدا يعني كيف تكون السؤال دوت السؤال ده كده خلاص مع يعني التجمعات اللي بتتاخد دي هي اهم حاجه في طيب هبدا كده اشرح عن التطبيقين بعدها نتكلم عن الامتحان هيبتدي اول حاجه طبعا الديفينيشن بتاعه يعني ايه الديفينيشن عادي اهم فيه بيقول يعني العيان بيجي عنده سيكشوال انتلكشوال انفيرمنت ما بيحبش قص يعني اهم جدا كتير كلمه فروم اي لايف فروم اي لايف اظهرت النهارده ان دي كلها معظمها اسباب صراحه يعني اوبريتنج او اكتنج او بريزنت ان لايف والقصه عباره عن انفيرد ليرنينج ابيليتي سوشيال ادجستمنت يعني القصه ليها اكثر من بعض مش تعريف يعني عادي يعني الجريد سؤال خلاص هحطه جريد ايه انا هحطه جريد بي دي قبل كده دي قبل كده خلاص هحطه جريد بي بس مع دي قبل كده طيب الجريد دي بصراحه قلت جدا بصراحه لا برضه قبل ما اشرحها ايه اهميتها انا جاي النهارده اهو بريدي عيان شاكيت فيه هو التارجت خلاص لا انا ما اعرفش عايز اقول له اعرف هو مايل بودنت في ليه فرق عن ايه عشان ابدا يتعمل له ليرننج بروجرام متماشي مع مع مع مع الاي كيو بتاعه دي مهمه جدا على فكره يعني كل يوم كده ايه او باعت العيان عايزين اي كيو العيان ده خلاص مهم طيب الجريد معمول على ايه بيز على حاجه اسمها اي كيو او زي ما انتم عارفين اسمها انتليجنت كوشن اللي هي عباره عن ايه عباره عن الكرونولوجيكال المنتال ايج على كرونولوجيكال ايج في 100 يعني ايه الكلام دوت؟ كرونولوجيكال ايج عمره النهارده كام بالظبط؟ 3 سنين 4 سنين طب منتال ايج عمره ازاي؟ طب دي اعرفها ازاي؟ لا بعمل لها بيقعد كده معايا واحد كده اخصائي نفسي اجتماعي خلاص تبقى خريج كليه ايه في الكلام علم نفس مش طب خالص يعني بيقعد معايا ويبدا كده عندهم كده اختبارات معينه على حسب عمر البيت مثلا سير عمر مثلا سنتين لا حاجات معينه مش عارف مكعبات كذا اعمل كذا مثلا مثلا وش مثلا ناقص حاجه يكمله حاجات كده يعني فيبدا بالاختبارات كده بسكور معين يجي يقول لي العيان دوت عنده مثلا ايه مثلا كذا اوكي طيب لو بيجي عنده مثلا سي اربع سنين مثلا ايه اربع سنين ده طبيعي هيبقى كام 100% لا هو عنده عمر عقلي اقل من عمره الحقيقي هيبقى اي كيو اقل من 100 طب امتى بقى اقول ان هو ريتاردد؟ بص يا جماعه كلمه مايلد اقولها كام؟ من 50% الى كام؟ 70% خلاص ده المايلد وبعدين مع باقي الحاجات انا بس عايز اعمل ايه؟ لو مثلا واحد جاب وعنده اي كيو اهو مثلا زي 75% اي كيو ده ريتاردد ولا لا؟ ارد عليها بسرعه لا برافو عليك فعلا صح فعلا صح مثلا سي مثلا دي في ام سي كيو خلاص بجد حقيقي ده واحد غبي بس ما هوش خلف عقلي هو قاعد بس بيختار ده هينفع تحقيق خلاص طيب عايز قصدك ايه؟ قصدي من 75 لغايه 100 ده رينج ناس نورمال انما اكيد طبعا بيننا وبين بعض تفاوت خلاص في واحد مش عارف مثلا كذا واحد كذا انا في النهايه دي استعرض بس كده كده ده في الامتحان كان بيجي بسهوله على فكره بس الكلاسيك اسمي يعني وتلاقي طالب يختاروا ايه؟ يختاروا من عين عنده ايه؟ عنده مثل ريتارديشن بعضهم بيختار فيه بودرز خلاص يعني كويس شويه يقول مايل بس طبعا بطعم اللي قايل وعارف خلاص هيقول لا العيان ده عيان طبيعي خلاص اوكي طيب باقي الحاجات طبعا الماين مودرن سي بروفاوند السؤال لما اتسال زمان الحقيقه اتسال جريد اند بروجنوزس ده سؤال على فكره كان من زمان قوي صراحه في 10 سنين حاجه زي كده السؤال ده اتسال بس طبعا لو افتح هناك هتلاقوه جريد اند بروجنوزس الطلبه حلوا جريد معايا ولا احتار في كلمه برودوس مش عارفين ان كلمه برودوس دي ايه. كلمه كده موجوده ده كل نوع يعني مثلا زي المايل ها ده ديوكابل ده يعتبر معايا ده برودوس. المودريت ترينبل السيفير نون ترينبل البرفورمانس ده يا جماعه معنى برودوس ان في واحد ديوكابل خلاص واحد ترينبل واحد نون ترينبل اوكي ده اصدار سؤال الاي بي. الداون سندروم يا جماعه الخدمات العيال بيجي عنده اي كيو ايه بالظبط؟ لا مايل لا مودريتس. مايل ده ايه؟ لا مايل ده ايه؟ لا مايل لا ايه؟ لا مودريتس. بمعنى ان الداون سندروم سؤال بعدها معتمد على المقاس. الداون سندروم بيجي لما كبير لا مودريتس. بمعنى مثلا ازاي؟ الداون سندروم صراحة مش بيجي بروفاوند مش بيجي وحتى لو بيستطيع العمل حتى. الولد ظريف كده ممكن يتعامل معاه. وصراحة مش بيجي مايل الا لو كان مزايق في داون سندروم. ده حاجة عامة بس حاجة عامة مش يعني. نيجي بقى للسؤال الأهم هو سؤال جورج. طبعا ده يجريب فيه بقوة الحقيقة انت فيه مستغرب بس تعرف النهاردة الجيولوجي مهم جدا جدا ده سؤال اتسأل كم مرة شوف بقى ما تعدش خمس ستة ما تعدش شوف بقى دي. طيب دلوقتي السؤال دوت هقوله بس حاجة دي على بعضه يمكن ما جاش على بعضه مرة واحدة بس يعني حتى دلوقتي حتى امتحاناتنا وقتها طويل شويه كلها اس سي بتمسح نوم وكان دايما يجيب حته من سؤال اخر مره اتسال او يعني اخر صيغه يقول كده او اكبر صيغه هتقول لك ايه النيومريت فعلا زمان دلوقتي النيومريت ايه مثلا زي 10 كوزز ده اكبر صيغه اتسال بيها سؤال. اذا انا هنا صراحه في امتحاننا احنا انا يعني اكاد اجزم ان شاء الله ان برضه هو مش هيجيبها كلها على بعضه لان هو ليه على بعضه الجورج كله اصل على بعضه اقعد عادي كده هتلاقي مثلا تيجي 20 كوز على بعضه هضطر احط عليه ايه؟ هضطر احط عليه 60 ماركس مره واحده. وبصراحه لو انا ناقص يعني كنت امتحان يعني غير صفر لا انا اجيب منها خمس نمر وال10 احطهم في اي حاجه الحاجات دي كلها. او العكس صحيح يعني انما ما بحطش كل نمر صفحه واحده. وعلى فكره يعني الحكم يعني الخط الاستاذ يعني الطالب العارف بالعارف مثلا سته او سبعه غير عارف البيت. فاهمين ازاي؟ ومع هذا برضه انا هضطر اذكر على بعضي ككوزز خلاص؟ طبعا انا بقول لك هنا اقول لك كوزس او بنيومريت كوزس مع عبد الرحمن باشا هي واحده يعني ايه؟ ما ينفعش تقول لك كومنت على ايه؟ على ايه؟ ده 20 كوز يعني هنا قالك بنيومريت خلاص نو كومنت على كوز قال كوز نو كومنت على كوز نو كومنت ليه؟ لان انا هعمل كومنت على ايه؟ لما يعني مثلا زي اضعف الايمان لو قلت يعني هتموت على كام كومنت يعني اقول لك اختار مين؟ الداون سندروم باعتبار الداون سندروم هي ليله كبيره قوي اهي خلاص نبقى عارفين داون سندروم هو ايه؟ الداون سندروم هو الكومنست كوز اوف ريزاليشن بالتالي يوم ما تموت على الكومنت يعني اوكي قدام الدم كده وابدا اكتب كده صغيرين مثلا في العيان ده مثل ريزاليشن وهايبوتونيا كمان مره هايبوتونيا اوكي ومثلا في العيان جاي عنده كمان كده احبه فيتشرز ده يعني الناس اللي هي يعني لو بتعمل كومنت سواء شخص راحه هنا يقول لك كودس يقول كودس كتر خير. طيب ده بالنسبة لأول إيه؟ لأول صيغة. السؤال ده على فكرة السؤال ده أصح عليك يعني هنطلع منها النهاردة كل حاجة. مثلا تاني سي بي ايديولوجي سي بي ايديولوجي موجود ساعات موجود فين؟ هو عبارة عن الأكواير كوز بص أهو عبارة عن الأكواير كوزز أوف مينتال ريتارديشن بس بشرط إيه؟ يشيل منها آخر ثلابين اللي هم ليد بويزنج وإنفانتايل إيه أوتيزم دول الثلابين ما تبروش سي بي خالص طبعا ما سي بي لما هم صراحة معاهم مثل جرديش يبقى كده خلاص يبقى سي جورج جه منين؟ جه السؤال ده قال لي سي بي ايتيولوجي. طيب بص بقى كده بص بقى سؤال ايبيليبسي ايتيولوجي كل الصفحه كلها ديت ما عدا ايه؟ برضه ما عدا ايه؟ ما عدا الليد بويزنج والروتيزم وكمان وما عدا كمان ايه؟ ما عدا كمان المجموعه اللي فوق خالص دي اللي مجموعه اللي هي كروموزومال ديسوردر بتاعت غضون الراس الداون ده معهوش ايبيليبسي فاهمين؟ دي الصفحه اللي قلنا عليها هنطلع منها كل حاجه. الايبيليبسي تاني ايبيليبسي كوزس كل الصفحه ما عدا ايه؟ ما عدا اول ثلاث اسباب خلاص يعني الداون الكيلو شام والتعامل اللي بعدها واخر ثلاثين اللي هم الليد بويزنج روتيزم ده الحاجات دي هيجيلها حال دلوقتي مع الايبيليبسي ولا بص هو ده ايبيليبسي ايديولوجي. السي بي ايديولوجي هو الاكواير ما هعرف بعدين مع السي بي حد اكواير يعني برين انتر حصل انتر يعني برين هو عبارة عن كل الفلد كلها السورياتس السيبي إيتيولوجي الأكوار كوزز ما عدا الفانتايل أوتيزم أند ري أند ري بويزن قطع الكلام لسه يبعث قد إسا يلا بقى كلمة كلمة كلمة سرعة أول حاجة أول حاجة هو في مجموعتين كبار جدا جدا أقل مجموعة إما تكون إيه تكون أسباب يعني جينيتك خلاص أو في أو أكوار دي أكوار كوزز مرة السؤال دي كده جي إيه جي نص نص صفحة دي مرة قال إيه قال أكوار كوزز أوف مثل تربيشن مش مشكلة إيه يعني لأنها مجالة كلها طيب بس ما جاش قال إيه قال جينيتك كوزز لا يبقى حتة حتة صعبة على طرف صراحة حتة غبية قوي خلاص اوكي انما ده موضوع كل حاجه ما عرفت ايه برضه قال كلمه كده اول حاجه هو كروموزوم الكوز واحد طبعا داون سيندروم ده طبعا صعب الجنسي حتى لو حط ما حط عطف نمره 2 كريج وشاع سيندروم كريج معناها بالفرنساوي عياط عياط يعني شاع معناها قطه خلاص فالسيندروم دوت العيان بيجي عنده كذا حاجه من ضمنها ان عنده لارنكس بتاعه افورمنس وصوته دي كده ليه كده صوت عياط مميز جدا جدا شارب شويه وحاد شويه فبيتقابل على السما سندروم ورقي ورا صوت عياط فسمى كريج كريج وشا سندروم ماشي الثالث بقى الثالث ده اوعى تنساه الثالث ده اوعى تنساه اسمه ايه؟ اسمه فراجايل فراجايل اكس اكس سندروم ده يا جماعه مين مش مين ها ده مين مين اهو بص حتى عنده اكس وعنده واي ده هو مين هو عليه الاكس بتاعه اكس بتاعه اكس فيها فراجايل ايه؟ اكس فيها فراجايل سايت يعني ايه فراجايل سايت معناها اجزاء من الكروموزوم الدي ان ايه اللي فيها انتربتد يعني ايه يعني ايه كلمه دي دي ان ايه انتربتد معناها ايه بقى دي ان ايه انتربتد معناها ان ايه معناها ان في اكتر من ميوتيشن فين اكتر من ميوتيشن في جين مختلف بيجي عند على فكره عند مجموعه كبيره من الاعراض من ضمنها مثل الترديشن هو صراحه مشهور او صراحه عندنا صراحة نيرولوجي يعني كده لو صح برضه لحد يعني كويس شويه يعني لا ممكن يحس ان دي ما قالتش وان كان ان شاء الله في الامتحان يبقى سؤال دي وليه مثلا ست اسباب سبع اسباب وبالتالي ما قلتهاش مش مصيبه كبيره قوي بس بضرب خالص ادي اول مجموعه المجموعه الثانيه مجموعه خدناها كتير قوي نيورو ميتابوليك نيورو ايه ميتابوليك طبعا اتقال في كورس 50 مره صراحه كلمه جلاكتوزيميا انيميا خلاص ميركوز موريا يمكن طبعا شويه كلمه دي كلمه ايزوفاليريك اكاديميا ودي انا اصعب عليك خبطه ليه عليا ان هي ما تزعلش خالص يعني ولو كنت عليك قوي ممكن تقول ايه تقول ميتابوليك اكاديميا خليها كده عايمه وكان يعني ايه ايزوفاليريك اسيد معروف يا جماعه بس يعني انا بعد طلب كده اجيب دي كله الا ليه اه لو كنت عليك بلاش المجموعه المجموعه الثالثه المجموعه اللي فيها نيورو ديجنريشن دي برضه قدام على الابيليبسي على فكره وخدنا في العملي حاجه يعني مثلا في مثلا دي بدوس معظم اللي خد عملي قبل شاف حالة معايا بنت جاية عندها ليفر كبير قوي وسبين كبير قوي خلاص وقلنا يا جماعة دي بنشخصها نيمان إيه نيمان بيج ديزيز وبرضه قلنا إن في كده مرض تاني ابن عم اسمه جوشير أو جوشير ديزيز فدي مجموعة معروفة اسمها ليبيدوزس المجموعة التانية اسمها ليوكوبوليساكاريدوزس خلاص المجموعة الأخيرة دي بقى المجموعة الأخيرة دي خدناها كاسم في الجينيتكس لما قلنا ميتوكوندريال إيه ميتوكوندريال ديسوردرز كمجموعة قلنا يعني بدأت توصل ريسنتلي والعيان جاي عنده مشكلة في الدي ان ايه او ميتوكوندريا اللي بيكون حتى هيقراها قريب قوي الاسبوع الجاي ان شاء الله معايا يعني هيعرف ان العيان بيجي كنا كل العيان بيجي من الميتوكوندريا موجودة في البرين اكتر وفي الهارت والمسل فالعيان بيجي عنده ميتوكوندريا انكفالوباثي ميتوكوندريا مايوباثي ميتوكوندريا كاردوباثي اتسيت طيب اخر مجموعة بقى مجموعة اسمها نيوروبيدينيا برضه دي قلناها مع ابيليبسي لما قلنا وقتها حد يا جماعه ايه اللي جاب يورو مع كيتينيس؟ فقلنا ده اكتوديرم دي عباره عن لير كامله البرين والسكان من نفس اللير فلو فرض يعني حصل ديفلوبمنتال ايرور فاثناء الترانزيشن اوف ذيس لير ممكن يبقى عندهم مع بعض وعبيده وعلى فكره وقتها برضه قلت ان المرض دوت الاكزامبل ده اللي هو اسمه تيوبرس سكلوزس هو اكتر واحد في المجموعه ديت سخيف ازيجار السيجرز انها ريكارد وانها ريزيستنت نمره 2 الجارد العام بيجي عنده مثل ترابيشن كلمه تيوبرس على فكره جايه من تيوبركلز من ديوز صغيره العام بيجي على فكره عنده السي ان اس بتاعته خلاص وفي البريم بتاعه عنده تيوبرس او تيوبركلز يعني مش هنبقى غير نخش في وسط المرض يعني ادي في الجزء ايه الجزء اللي هو مش لذيذ اكوار كوزز طبعا دي كلها خدناها على السي في وحتى ما خدناش حتى مع في حتى يعني كلام ما قالش خالص لغايه بس ما يجي عند ايه لغايه ما يجي عند سن الانفانتايل اوتيزم. الغير بالعرض معناها التوحد، التوحد بالعرض، التوحد اللي بيجي دي كان مجرد يعني يعني لغايه قريب قوي كان في كونترافيرسي على هو سببه ايه، انما بقى يعني بقى شفنا يعني مؤكد ان هو جين ديفكت او مرض وراثي، وكان بنحب نحط ان هو لا هو مرض فاكتوريا يعني برضه هو جين ديفكت مع وجود مع وجود انفيرومنتال برضه ستريس من بره يعني. امبارح في الحصه في حصتين يعني كان في فيلم بصراحه انا بيعجبني قوي اسمه ميرفي رايزنج، كتير بتطرق عشان هو على فكره يعني بتاع بتاعوز بالظبط عبوز، وكان في فيلم تاني بتاع داستن هوفمان وتوم كروز، بس الفيلم اللي احنا صراحه هو فيلم بتاع ميرفي رايزنج خلاص. الولد اللي هو صغير ده سايمون داون او سايمون داون الولد داون كان اوتيستيك، وكان الفيلم الحقيقه يعني فعلا يعني اللي عايز يشوف اوتيزم بالظبط شوف فيلم داون. ايه المكشف ده؟ اكيد المكشف ده انا افكره مش عارف هقول فيلم ايه يعني، انا قصدي اقول لك ايه اللي كان يعني بيطلع كان بره يعني الواحد بيشوف فيلم صراحه يعني وفي اي جزء تاني كان بتلاقيه بتلاقيه 100% صح خلاص، لانهم بيعملوا يعني بتلاقي كده في يعني كونسلتنت دكتور هيئه كبيره قوي بتبدا تقرا كتاب وتطلع بص هنا تلاقي على كله حاصل مش عارف واحد مش عارف اللي قاله قال فلان بدا يحب مش عارف مين واحد المهم الاوتيزم الاول عباره عن هو توحد مع ايه؟ هو ممكن تقول ايه؟ ممكن تقول توحد مع نفسه ماشي اوكي، توحد مع هيز انفايرمنت هو انا بقى طبعا مش هقول الاوتيزم عباره عن ايه لان هو مرض شديد جدا جدا وبقى في سنترز بس شغاله على الاوتيزم بس ان العيان اللي عايز سبيشال كير خلاص زي ما حصل في الفيلم برضه اوكي. انا عايز اقول بس اللي عنده اوتيزم عنده سرعه وليه عنده منتال ريتارديشن يعني بمنتهى البساطه يعني دلوقتي ده بيبدا كده يبدا ينفصل عن اللي حواليه يبقى مشغول ايه مشغول خالص مثلا بلعبه معينه خلاص طول الوقت مركز على حاجه بقى بيلعب فيها خلاص. في الفيلم مثلا زي كان قاعد مثلا بيلعب او يعني بيقعد يحط بازل في حاجات زي كده يعني ده الفيلم. يبدا يعمل موفمنت بنسميها موفمنت ستيريوتايب يعني ايه؟ يعملها تكرار غريب جدا جدا. الفيلم بتاع داستن هوفمان بتاع توم كروز ده ريم مان كان هو بيقعد يكرر كده مثلا زي امير يقول لي امير مش عارف ايه ذاكرت يقول لي ذاكرت اللي هو بيقعد يكرر مقاطع الكلام او مثلا في اكشن معين يعمله مثلا كان يقعد مثلا يلف مثلا يسيح حوالي حاجه معينه على طول اوكي لغايه حد يغدر تعالى يعني يبدا العالم يعمل مجموعه من الموفمنت اللي فيها تكرار. يبقى انا قلت دلوقتي الموفمنت كتكرار خلاص اوكي، والتكرار قد يكون تكرار اكشن حاجه فيربال يعني فالكلام او معنى خلاص. قلت ان العيان بيبقى بري كيوبايد مشغول جدا جدا بحاجه معينه خلاص. انا حتى بنعرف حتى في شغلنا احنا دلوقتي المشكله مع اهله كده المشكله العياده على حته معينه في العياده وتيجي كده قاعد طول الوقت على اهله يعني ولعبه معينه والاوف تشد فيه هو يعيط ينهار لو ايه لو حد دخله طبعا لما يبقى البيبي قاعد ساعات طويله جدا جدا في حاجه زي كده طبيعي الاطفال كلهم بيتعلموا على طريق ايه؟ على طريق ان هو يبقى فيه كوميونيكيشنز ان هذا اكلمه فيسمعني فيكرر الكلام اللي قلته ففي ده التوحد اللي حصل دوت والانفصال اللي حصل دوت خلاص عن هيز انفايرمنت اكيد ده ممكن يؤدي الى ايه؟ الى ميتال كونديشن. صح يا جماعه بص الحقيقه ليه؟ لان انا قلت النهارده ان هو جين ديفكت خلاص. فبرضه القصه ان العيان ده عنده حاجات اثرت تاني جينيتيكال بيخليه تارجت خلاص. انت حد يقول لي انتوا ليه حاطينها مع الاكواير كوزس؟ اوكي؟ لان لسه الكتاب بتاعنا يعني ماشي لسه الكتاب بتاعنا ما وصلوش ان ريسنتلي الموضوع بقى يعني بقى الميل كله تورز انها حاجه جينيتيك، وان كان طبعا كوين هي قلت النهارده ايه؟ هي جينيتيك بس في انفيرومنتال ستريس او باك جراوند فيها، فانت يعني تحطها اكواير ماشي الحال تحطها في ماشي الحال وخليها ماشي معاك كده. ده اللي معاك كده. لو السؤال جه على بعضه خلاص عايزك ما تنساش تكتب ان بي الاخيره دي. ان بي الاخيره معناها ايه؟ معناها احنا مصدقين كويس قوي وعارفين ان هايبوثايروجيزم بص ان هايبوثايروجيزم وان ماثماتيك موديل ار كوزز مع عشان صراحه انا مقصود احطها في وسط الاسباب. ليه؟ لان هي المفروض يبقى ايه، تبقى ليها ايه، ليها سكريننج. خلاص ده بقى بروح احطها ليه، لان لسه ممكن اول تفاجئ في ورقه في مصر. خلاص ده عيان جاي ورضاك ليه عشان هيرض ليه الاهل ما عملوش سكريننج. يبقى احنا عايز احطها، بس احطها لو قال لي قول كل الكوزز ده اللي احطها، لانها كوز لما كوز عيني عيني الموجود كوز بريفنت اقول يبقى احطها لي بنفس المبدا بالظبط ده يا جماعه. يعني صراحه من اهم الاسئله صراحه النهارده بعدها اشوف بقى جاب جاب سته جاب 10 اجاب جاب ايوه سوري هقول لك بقى كومن ابلي معايا في مجموعه زي كده مثلا زي مش كبيره قوي. هتلاقي مثلا زي واحد مجموعه يقول لي انا اعرف عيله عندها اوتيزم او حد من قرايب عنده اوتيزم. هتلاقي واحد مجموعه خلاص عارف حاله اوتيزم بقى كتير قوي ايام بقى بيقول يمكن يكون بكاش مشخص ده صح. اوكي مثلا نجرب كده، مين مثلا في مجموعه النهارده كده يعرف حد عنده اوتيزم، يعرف عيله عندها اوتيزم ولا واحد؟ حد يرفع ايده يشجعني حد. عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو عنده عمرو انت عارف طبعا لما يعني كتير جدا جدا من عيال الدكاتره وتس خلاص ويقول القصه مرتبطه برضه ايه برضه ايه بالبيت مكان نتيجه الجواز واخد فاهمين ازاي؟ خلاص هو بيقول لك كده يا شباب بعد مع بعد ده كله خلاص بعد ده كله معايا لا اما داون لا اما يعني بعد العمر والطفل ده اجي في الاخر ايه؟ اوكي او ارى سي بي انفستيجيشن هي هي دي اللي هي ايه كيرو تايبنج طبعا تورش ايوه خلاص ميتابوليك سكرين مظبوط سي تي مش عارف ام ار اي اي جي يعني هي كده ولا انا حافظ عشان يعني انت عارف ان ايه دي صفحه كده دي كانت يا جماعه اخر مره انفستيجيشن اوف ايفر دي صفحه لما احفظها كده اخش الفن وانا بطمن اي سؤال هيجي انفستيجيشن هكتب من هكتب من ديت يامني دي صفحه لما بذاكرها بصراحه بتطمني بصراحه كل اللي راح بصراحه يعني المهم نيجي بقى دي المانجمنت ده جريد دي في الاهميه جريد دي في الاهميه اوكي قلنا في قلت في العمل اللي قلت فيه يعني مع داون سندروم قلت مع لو حد منكم دخل على داون سندروم تريتمنت تريتمنت ما يطرش ما يطرش خلاص بصراحه بصراحه بقول يا صراحه قلت بقول يعني معقول يعملوها وما عملوها مره فوجئت ان شهاب معانا في الدرس شهاب في الراوند شهاب معانا الراوند كان معانا شهاب كان الراوند الثاني ولا الثالث؟ الراوند الثاني الثالث وامبارح رفع ايده قال لي امتحنت على داون سندروم تريتمنت لما باكد حاجه انا بقولها طول الوقت الامتحانات مفيش اي رول خاص الامتحان مع الامتحان معناها ايه؟ معناها امن نفسك وقول لي اثرك ازاي وقت الموقف كنت بقى بقول ايه؟ لو حد منكم داون سندروم تريتمنت معناها غريبه جدا وممكن الطالب العادي يخض جدا جدا تريتمنت ايه؟ ده مش قلت النوت ده انا اكشولي الاجابه كلها منين؟ الصفحه ديت عارف كده الصفحه دي بقى اوضحها كده اوضحها يعني وانظمها شويه اول حاجه خالص اهوت كلمه جنرال ايه؟ مانجمنت تاني لو السؤال دي مانجمنت محدش يقول لي يا عبد الرحمن لازم اكتب دايجنوزس ولا تريتمنت لا هي هنا ايه مانجمنت ليه؟ لان مفيش هنا تريتمنت خلاص لا لو انت قلت خلاص مانجمنت هنا معناها العيال هعمل عن ايه؟ لا يعني خالص اكتب دايجنوزس خالص مفهوم اوكي؟ طيب ماشي يلا بقى مانجمنت اول حاجه جنرال ميجر جنرال ايه؟ جنرال ميجر ثيرابيوتيك بروجرام خلاص البروجرام يعني must begin as early as possible with the parent playing an active role together with the doctor social workers and the health visitors may have an important role. الكلام ده كلام الحقيقه هنقوله يعني نفسي اعرفه حاجه لما يبقى عندي عيان كده عيان mental retardation او حتى مثلا autistic لا ده عايز تيم ورك كامل ليه؟ دكتور لي دول خلاص اخصائي نفسي اجتماعي دي دول مع الطفل ومع الاهل على فكره خلاص اللي هو عامل تأديب يعني خلاص. وفي ورقة لحظة النهاردة ده معايا دين دكتور طبيعي دكتور رمك دكتور بانيرولوجي، فإذا فعلا فعلا ولازم الأسرة معايا، لأن أنا لما باجي أعمل تريد تريننج بروجرام معناها العام بيجي مثلا في سنتر معين في الأسبوع والأسرة بتكمل مع ديدي نفس البروجرام ده. فإذا دي كلمة كده عامة، عايز بس عايز أشرح من أول فين الشيلدرن والأب الشيلدرن ماشي معايا برضه، والأي كيو 70 كنت أتشيف سام إندبندنت، وايل زوز بالأي كيو بلو 50 are really independent, okay, but full stop. Of course, we know that our child and often need to be drilled and fed. What are also the special tools are available and specified into child care? دايات الميجرمنت دي حلوة قوي، دي حلوة قوي تعرفها قصة مش عارف يعني جلاكتوزيميا لا لاكتوز فري فورملا مالت جلوريا دي عشان واحد كلام ده ماشي فهمت ايه فيزيوثيرابي خلاص فيزيوثيرابي ماشي اوكي بس غلط او يعني صح عشان عايز الكلام ده اتس امبورتنت تو بريزيرف ماسل بالك اند ريمينت ذا كورسز ممكن تعمل ماسل ويكنس ولا ستاتستي مين بروديوس بروبلم قصد معنى ايه قصد من اول ستاتستي مش عارف امتى قصد وخلاص كله لغايه اخر ايه البرادوكس ماشي سبيش ثيرابي اوكي ماشي ضغط خلهالي مع يعني مجرد كومنت وخلاص يعني كومنت في العيان دوت عشان ديري بلس مينتال ريزوليشن لاك كوردينيشن من غير يعني زياده يعني اوبتوميك اسسمنت اوكي ودراج ثيرابي لو المجموعه هنا دي معاك ماشي ده لو ده جه ريتن ده دي في الهمه دي في الهمه. طيب لو في امتحان حصل كده حصل مع شهاب مين النهارده معاك احنا ضغط نوم مالي ليك في الامتحان راوند ولا حد مهم يعني لو حد حكي لسه حد يبقى داون سندروم تريتمنت هيبقى ايه اللي هقوله هنا وايه مش هقوله جنرال ميجرز طبعا هقول اوكي داتري مش هقولها صح يا جماعه لا بعدها فيزيكال ثيرابي هقولها بس هقولها بس بالطريقه خالص هقول ايه طبعا الداون ده عنده ايه هاي بلود هقول كده اقول فيزيوثيرابي معايا تو امبروف ماسل تون ان انا مش عارف اقول بقى مش عارف تو بريزيرف الكلام ده لو حد عنده فرانس لو حد عنده مثلا سي او كده يعني الحاجه الثالثه سبيش ثيرابي طبعا هقولها اوكي اوبتوموسكوبيك مش هتخسر يعني انا عاملها عين دوت الداون دوت انا طبعا اوعى تقول ايه اوعى تقول طبعا دراج ثيرابي دي مين قال لي الداون ستون اللي عنده فيريبس مين قال كده خالص. طيب لو في الامتحان اتكلمت على حاله سي بي تريتمنت ممكن يحصل لله لا يعني ابعاد كويس قوي هجيبها منين برضه من هنا خلاص. لو بقى قال لي بقى لو قال لي سي بي تريتمنت بقى لا الصفحه بصراحه كلها نص كلها خلاص كلها يمكن بس ما تكتبش ايه ما تكتبش دياتري ايه دياتري ميجرز ما قلتش ولا حاجه غريبه اي حد يكون قاعد كده يقول ده مع نفسه هيوصل الكلام بعد كده يقول اه فعلا صح ماشي ده يا جماعه الصفحه دي ابن النهارده اول ادي موضوع اهو يعني طلع خطير جدا جدا جدا شوف ضارب لي ايه ضارب لي كام سؤال ريتن وضارب لي حرفين في العلن اوكي المهم نيجي بقى دي السيجر نيجي مجموعه السيجر ديفينيشن كبر عليه كبر خلاص اوكي اي ديفينيشن كبر بعدها نيجي بقى نيجي الايكولوجي الايكولوجي بتاع ده مع emergency ده ايه emergency يعني لو مش emergency ما تذكروش. طيب لو في emergency هتذكروا طيب لما تذكروا لو في emergency هتذكروا بجريد عالي اه صراحة بجريد عالي ليه ده السؤال بقى اللي احنا نجيبه السؤال البيزك السهل المهم conversion codes بس هي اللي عندهم مشكلة يجيبوا في ايه ما ينفعش يقول لي conversion codes بالنسبة لي ليه الكونت ما عامل ازاي وعايز كمان في مليونين مليونين دي قصه اخرى خلاص ايه وصراحه انا اوقع للضبط بتفكيرنا يا جماعه انا هو استاذ نيتولوجي وقت الامتحان وهموت في الكونفرجنس اجيبها ايه اجيبها عن معنى معنى حتى قلت وقتها حتى في النقاش حتى ان الكونفرجنس دي لها نهايه ثالثه يا اذن برضه يعني بس برضه ده كده معلش نمره 2 في درايف الكونفرجنس بعدها التأثير مهم قوي شوية هاي عند عندك كونفرجن نان ريكارنت ولا ريكارنت خلاص خد بالك ده لو فرض سألت كونفرجن كونز ديت لما اجي عند ريكارنت عند ريكارنت ابريس يعني لازم اقول لازم ايه اقول ايه يعملها طب عارفين خلاص بقى ايه يعملها عرفناه منين عرفناه من الايتيولوجي اوف ريتارديشن هذا كده هاي بس انا حدا اخير حاسيته اقول لك هوها بس انا بقول مع انا بقول لك هوها بس كل اكيد يعني كده لمح طريقة عرض السؤال ده لا بشكك في وجود امتحان الرنم صراحة خلاص هو بقى من اهم الاسئلة احسن سنة امتحان الاولى ازاي يعني في لجنة اولى كنا فيها ايه differential ايه diagnosis دي يكاد يكون من اهم الاسئلة خلاص ليه بقى قول لي يا ابني conversion مش عارف causes تقول ده داخل ايه اي مثلا اي حاجة خلاص هو عنده فرصة وخارج منها على الكورس كله قول بنيونيتال دخل منين خلاص قول مثلا ازاي في برايت كونفرجن طب تعالى قول يعني ايه برايت كونفرجن قول مش عارف منجايتس طب تعالى منجايتس لان ملاحظين كونفرجن بوست دي فيها كل حاجه في الدنيا على فكره فيها ناس وسترايك دول ملاحظين فيها الفاكسين يعني لما تقعد تقرا كده الكورس النهارده كده هتلاقي ان كل ايديولوجي بقى ده شطر معين فبحبها قوي بصراحه اخر سنه ليه؟ لان هبدا اسال سؤال خلاص اضطر يسمع شويه اسئله بدأوا كده اقوم واخد حاجه منها واقوم سائل عليها اضطر يجاوبها خلاص مع السلامه ايه مع السلامه مع السلامه اوكي يبقى انت يعني انا قلت اهو كل قصه الكتاب يعني انا رايي ان انا عايز معلش يا جماعه دي يعني انا حطها جلد ايه؟ جلد ايه؟ لانها بقول لك اهم سؤال اخر سنه وممكن يتسال فيها سؤال يعني مثلا انا بقى هموت عليها فعلا بقى انا عايز اسال اعرف اجيب اقول لك ايه؟ قول لي ايه الفوزز اوف اكيوت نون ريكارد كونفكشن ايه رايك بقى يا الله؟ يلا اكتب بقى السؤال ده طب خلاص هو كده معلش يعني خليها لي ايه؟ انا يا جماعه على فكره وانا براجع معاكم اكيد طبعا غصب عني انا جوايا احساس الامتحان جاي فين غصب عني اوكي بس نفر احاول اقصر هذا الخطا بحاول ابقى فيري جوتر انا ازاي يعني انا وانا بقول له سؤال الاول يعني بقول ايه ومش عارف ايه بس من جوايا مثلا مش قصدي يعني كده تعال معلش اوكي ان انا ممكن احس بغلط ازاي ده جريتي ده جريتي ده جريتي خلاص ماشي تيجي بقى الكتاب ده بتاع الاسم يا جماعه ده اول واحد ما جابش غير الابيليبسي خلاص الابيليبسي شرحناه بالتفصيل في الكورس الابيليبسي بقى لنا اربع سنين بيتبني دكتوره فادي يا جماعه كان واقف معانا دي كان عهدها اصغر عهد للاطفال كان عهد صعب جدا ومع ذلك في اخر يعني سنه ليها راح تلغي الابيليبسي يعني انا قصدي ان الابيليبسي يتلغي في الابيليبسي ده شيء ده طبيعي صراحه يعني طيب ما تلغيش بص ما تلغيش الابيليبسي كويس اعترف بده اول حاجه ابيليبسي ايتيولوجي بص هنا كده هديني نفس اللي خد هو على فكره اللي خدناه مع مين اللي خدناه مع مين مع ديمتر بارتيشن اي نعم يعني كده دي كلمه ايديوباتيك تايب واحد سبعة وتسعة طبعا ليه لان الابيليبسي عارفين يعني الاغلبيه منه ايديوباتيك الباقي بقى هو اللي ايه اللي هو اكوارد يعني وده كله هتلاقي لسه كلها منقوله بالنص منين؟ بالنص من ميثاد اوديشن مع معاه طبعا قلنا ايه؟ ما تكتبش اوتيزم ما تكتبش بويزنج ما تكتبش الحاجات اللي فيها كروموزوم سوردرز يعني ولا داون ولا غيره يبقى الجيولوجي خالص ماشي يعني بص ماشي لما كل يوم الاقي حد يقول لي جيولوجي لما يكون هو حته من سؤال جريد ايه؟ انا ازاي؟ يبقى هو جريد اي هقول جريد سي او جريد بي ما هو حته السؤال جريد اي كل يوم الاقي حد تلاقي السؤال ده كده النهارده كان فيك النهارده خلاص انا هو اصلا سؤال اسئله ذاكرت خلاص مش هحط جريد جديده هو جزء من السؤال ده اهو جزء منه الايديولوجي خلص نيجي بقى المين بارك في الموضوع كله المين بارك فين؟ المين بارك عباره عن ايه؟ عباره عن الكلينيكال تايبس اوف ابليبتيك سيجرز خلاص هذا في الامتحان يتسال على بعضه ما هو بص ده يعني حقيقي يعني دايما على بعضه دايما ما ينفعش صعب جدا حقيقي لا هيجي في الامتحان طب خلاص ماشي اوكي هيجي في الامتحان او حد يقول لا هم هيجيبوا حته منه مثلا في عايز يقول يعني ايه؟ عايز يقول يعني هيجيبوا تاني هيجيبوا مثلا كده سؤال لواحد يقول لك سيمبل بارشال فيجرز ده لو دي تبقى فضيحه يعني ازاي؟ لان سنه خمسه ده انا ممكن الاقي معرفه في البلاوز اساتذه يعني واقول لهم نوع معين ما ابيهمش احنا عندنا خالص طب ازاي؟ طيب بالتالي انا عايز اعمل ايه؟ اقول له عايز اعمل السؤال ده اعمل يعني ايه؟ يعني انا هبقى كل نوع انا عارف اكتبه مثلا دي بارشل سيجرز دي مجموعه ثانيه جنرايز سيجرز طب البارشل سيمبل بارشل سيجرز كومبليت بارشل وبعدها لو انتم ملاحظين في النوت انا كده فحصت خط تحت ايه تحت كده جمل معينه وفي الحصة أنا شرحت الحصة كنت أقول لك لو أنت بس ترجمت عنوان هتلاقي كلام فعلي مثلا simple partials بس ما نقول إيه ما نقول simple معناه simple عيان conscious مش الأول حاجة طب partial معناها partial brain activity معناها حتة من جسم فيها conversion فيها جيرز لو أنت كده فيه حتى الفريق بتاع pre-ectal مثلا pre-ectal يكون فيه أورا هيري بوست اكتل واكتل وعند كلمه اكتل كده قلت منين هتلاقي البراجراف التنس البراجراف ماشي كومبريس باشر ده النوع اللي هو يعني النوع ظريف جدا اللي انا قلت العيان بيجي خلاص عنده كده ايه عنده اول حاجه كومبلكس يعني ايه يعني عيان جاي عنده كونشس انفيرمنت وبعدها عنده كده اوتوماتيزم او اوتوماتيك بيهيفير بيبدا يعمل حاجات كده حاجات فيربال قد تكون مثلا هذه صوت يطلعه قد تكون حركة يعملها بقه خلاص ايه وقلنا برضو قصة من بعضهم بيتفكر اول ثواني وبرضو حاجات رينج ودوت فريرتي وبعدها طبعا في امنيزيا الاداب الابسنس من اسمه ده ابسنس غايب يعني غايب خلاص قلنا ده النوع الظريف قوي اللي وانا بشرح حضرتك واقول لكم وانا بشرح الحصه كنت بحاول كل نوع اقول فيه علامه مميزه خلاص الابسنس دي جزء وتقول ده عيان كده مدرسه خلاص وحصل كده ايه حصل كده توقف الاكتيفيتي بتاعته فور سكند بعدها بدا تاني يحصل تاني رياكتيفيتي تاني اديت حاطط الهدف وقعد نهضر في الموضوع ده وعمل الكادب ونفرق بينه وبين ايه وبين الداي دريمينج السرحان بتاع العيان دوت يعني ده حصل خلاص النوع التاني النوع الاشهر اللي برضه من اسمه حل مشكله اسمه تونيك كرونيك خلاص تونيك كرونيك مثلا في تونيك فيز بعدها كرونيك فيز المهم انا هنا ايه اللي انا بقى هنا اجنس اللي اجنس ان حد يقعد لي يوم الجمعه قبل امتحان بيوم ويقعد يقرا ابيليبسي الدب انا شرحتها الدب شرحتها كلها في الحصه اوكي وحتى اول مره حتى قعدوا لي لا ما ينفعش ما بيتلغي خلاص علي يتلغي برضه اول مره تستطيع مني ان ما ينفعش يجي صراع على بعضه بس انا شرحت كله خلاص ده طبعا وانت بتذاكر انا حرام بصراحه اقول لك اقعد ذاكر مع نفسك يلا انا هخسر حاجه بصراحه حرام بصراحه ده لو انت هتذاكره لو ما انت محمد شغال خلاص اوكي هيبقى عباره عن كده يعني في حد امبارح قال لي انا هرجع على خط تاني خلاص على فكره انا هرجع خط على فكره يعني مثلا تعالوا مع بعض مثلا في النوع المشهور قوي الاول اللي هو التونيك كرونيك ده انا متخيل مثلا ازاي اذاكره ازاي مثلا بري اكتر اورا خلاص واكتب لو انت قلت تحت خط بس كفايه يعني ايه سادن لوست اند فول وبعدها تونيك فيز وقدامها اي كومنت اي رولينج مش عارف هيد كذا بعدها كرونيك فيز ريبيتيف كونتراكشن اند ريلاكسيشن بوست اكتب ديب سليب ده يا جماعه القصد عليه بلاش تكتبه ماركر كده ماركر وعلم ليه قبل الامتحان انت عايز تنجز وتعدي فيه بسرعه انما هو حد يقعد فيه كتير تقول لي لو جو حته منه احنا تكتبه هيبقى كفايه جدا طالما حاطط الفريم بتاع بري اكتر اكتر بوست اكتر ده مع رايي وانت حر طيب بعدها تخور الزهره اللي عندي تبقى دوت انا عمال اقرا مش مشكله فين نيجي السؤال ده السؤال اسمه ايه ستيتس ديبليبيتس خلاص وطبعا حصلت السؤال دوت طب ما لهوش حاجه خالص السؤال ده جريد بي في الامتحان جريد بي واحنا في الكورس خلاص كل نقطه ايه نوع كده نوع ايه كده وقفت كده كام كلمه مش عارف صعبه شويه مثلا تاني ليه معاه بيجي مثلا في عنده هايبر ثيرميا ليه اريست خلاص ليه اسكيميا ليه هيموريج كانت كلها مرتبطه مين دي بص الليره كده كام كده هيلاقي تفسير حاجه من الاثنين اما الميكانيكال effect of convulsions فرقع بدلز خلاص مصر تسخن اوكي اما metabolic disturbance اما obstruction في الاير واي معايا اما hypoxic action او effect على different organs اي تفسير لحاجه من دي هتبقى اما هايبوكسيا خلاص اما حاجه ميكانيكال اما ميتابوليزم فيه مشاكل او في انرابيك يعني انرابيك افكت او كده المهم يعني غير الجراف الخط اللي فيه في الحاجات خلاص الصفحه دي 110 دي هتقرا فيها ايه هتقرا فيها انفستيجيشن فقط لا انفستيجيشن بس هتقرا فيها انفستيجيشن بس وطبعا على فكره الانفستيجيشن ديت برضو هي لما قلت النهارده ذاكر الايتيولوجي بتاعكم برضه بجريد ايه؟ انا عارف سايت قلبك انا قلت ايه انفستيجيشن؟ زي ما في دايما كده ايه انفستيجيشن حتى من الايتيولوجي خلاص؟ يعني مثلا زي مثلا دماغ صغيره مثلا بلاد بيشر ليه؟ ما انا عندي مثلا دي من الجايز خلاص؟ ومش عارف مثلا جلوكوز ليه؟ ما انا عندي هيبوكابسين كالسيوم هيبوكابسين اوكي؟ مش عارف اي جي والسي تي دي ما في برين تيو ولا شوف الكلام ده برضه ده كده بالراحه ينفع حد يجي انا حاطه عندي جريد ايه في الاهميه خلاص خلوني بخلوني برضه ايه وانما طبعا دوري بين الناس شاب بص لو شاب شاب بيبسي خلاص يبقى كده ايه بره الناس خالص طبعا برضه قلت برضه حتى بقى برضه الصفحه ديت فيها كلام حلو جدا تخيل خلاص يعني يا ريت تقراه كده تقراه لي هنحل ان شاء الله قريب جدا الاسبوع اللي بعد ثالث حصه الام اس كيو يعني هنحل نيورولوجي ام اس كيو هقول لك وقتها كده اي سؤال اي كيس اقول لك مبرز خلاص لو انت مش قاري الكلام ده هتكون فيها الكلام ده عباره عن ايه؟ عباره عن بص يعني مثلا فيه كونفرجنس هو وقتها ان شاء الله اول حاجه ايه؟ العيان عمره قد ايه عيان دي اول حاجه اقول لك ثاني حاجه انا وانا بحل معاك الحالات دي ثاني حاجه اقول لك هو قال لك كونفرجنس ولا فيرست تايم ولا ريكارنس اقول له ريكارنس ده خلاص افريس فيرست تايم مش افريس طب فيرست تايم حط في الحلقه ايه؟ هل قبلها مثلا في ايه في تروما؟ هل قبلها قال في فيفر؟ في مثلا هيدك؟ في فومتنج؟ هل حط معاها حاجات ريزن؟ هل اتذكر يعني هتقعد وقتها اقول كل كلمه اقولها مع القيس الكونفرجنس ديت هي جايه من هنا معلش اقراها لي كده او يعني بلاش دلوقتي مثلا زي ما خليك فاكر لما نيجي نحل اسئله كونفرجنس بالكيس يعني بالسولفنج يعني هتلاقي الحوار كله من الكلام ده الفايتال فايف يعني يوم اول مثلا زي يوم اول حاجه مهمه قوي وكده كده لما يجي لي كونفرجنس خلاص لازم ابص على بلاد بريشر ليه؟ عادي جدا يبقى ايه؟ اللي يكون جاي لي عاجبني جايب لي حاله هايبر تنسيتي كيفالوباثي ومعاها كونفرجنس فين الكلام يعني الفرق اهو دوت بلاد بريشر خلاص والتمبرشر هي ده يعني بصراحه يا ريت تقراها بتفكير شويه وتعرف انها كل الاسباب اللي انا مبنيها عليها. اخيرا بقى خلاص التريتمنت اوف ذا اون جوينج سيجر ايمرجنسي خلاص يعني ايه الكتاب مش جايب عليها ولا كلمه خلاص جه حد قال ايه؟ قال لي انت يعني بتشيلها دلوقتي ما خدناها في نيفولوجي خلاص عندك حق فعلا يعني هو عايز يقول يعني ما قفل يعني قفل يعني شالوها خدناها في نيفولوجي فهي هي بصراحه هي هي طبعا مع فرق بسيط جدا جدا فرق ان في النيفيز كنت بقول لا ازاي الكلام دوت اللي هو البدن يعني اتحط في الاخر خالص عشان بيعمل سيلفر ديبريشن ويعمل ادمي طيب يعني ايه يعني ايمرجنسي شال ايمرجنسي خلاص مش جنبها طب سوي ايمرجنسي سابوها السؤال ده ده منتهى الاهميه طبعا للتاخير طبعا التاخير عليه كده واحد بيكون فاضي اعمله دلوقتي بس برضه مش قضيه ليه ما هو مكتوب زيه فين في النيازولوجي مع سؤال مهم جدا في منين كونفرجنس ان السؤال ده كان صراحه مطمني يعني حتى ما ذاكرش من هنا حتى هذاكر من هنا بقى الصفحه عباره عن سؤال بصراحه انا هحطه جريد دي في الاهميه اللي هو انتي بريكتيك ايه درايفز انا ممكن هو انت كطالب او طالب لسه يعني صغير يعني تفتكر يعني خلاص مع استاذ مش مريض قوي استاذ كويس بلاين يعني هي بصراحه كويسه الحقيقه يقوم سايب الجيولوجي كله معايا ولسه يا جماعه الجزء المهم جاي يقوم جاي في الديفينيتيف ابيليبسي بص جاي من اول مشكله يعني اول ما ريدنس ابيليبسي وبعدها اقوم جاي فيها دراسه انا بصراحه بحط الجريد دي بصراحه ولو اي حد قبل الامتحان كلمني انا ما ذاكرتهاش اقول ربنا يستر شوف حاجه غيرها ذاكرها احسن اوقع ومع هذا برضه كان عايزين السؤال ده في الامتحان لما اجي اذاكر لما اذاكر شويه اثرت فيه ازاي؟ اول حاجه الدراجز الرول دي ذاكرها لي سهل قوي ولو جه سؤال ايه لو حصل ايه؟ هيقول لي ايه؟ هيقول لي انتي افليبتيك دراجز دي الصيغه للاسف يعني في الدراجز نفسها ماشي اوكي طب الدراجز دي ليها رولز مثلا اول رول ايه؟ ما تجيش العيان الدراج ده الا لما اتاكد ان هو فعلا ايه؟ ان هو فعلا عنده افليبتيك بايه بيجي؟ ما بعدها بعدها نمره واحد بعدها قصه اختيارات شويه دراج شويس الشويس دراج بيزد على نوع الكونفرجنس خلاص نوع الايه نوع الفيجن اللي عندك يعني بعدها ازاي ابدا بوان دراج معايا وعندي فرصه اقول مثلا دي فكره عايزين العيان يبقى كنترول باقل دراج وكده ليه عشان خاطر السايد افكتس عشان خاطر البيشنت توليرانس اوكي عشان خاطر الانتر اكشن اللي بيحصل ده والتاني وقصه سهله قوي قوي نعرف ماشي طبعا كل متصدر طب والجدول ده اول حاجه الدوزس انا طبعا عارف الدوزه الايه الدوزس دي بناها دوزس ومعها بص ومعها هذا لو انت لاحظت الدوز اهو هتلاقي ان انت حاطط زي اسمك دوز معينه فينو بار وفينو بار ليه؟ يعني دي عباره عن هي المينتنس دوز وانت مذاكرها اوريدي ما عندهاش حتى 3 5 خليها 5 مينتنس دوز شوفوا انت حاطط 2 طب لاحظت حاجه البادروينز and كارفازيبين 10 ممكن اقول خليها 10 10 20 10 30 فانت حافظ 4 حلوين اهو دول كفايه عليا 4 كده 4 دول حافظهم طب باقي طب الدراج نفسها الدراج نفسها برضه انت اكيد عارف في دوبار دي بوينت واكيد سمعت ان في فاكر كلمه الدباكين دي او بالبرويد بالبرويد يا جماعه وكارفازيبين دول الاربعه بص دول الاربعه القدام دول الاربعه القدام الاربعه كلاسيك تكتب هوبي خلاص بعدها اخترت لي واحد من التانيين مثلا تاني كنت قلنا مثلا تاني كرونا دبام ده سهل قوي يعني على وزن مين على وزن الداي دبام بصراحه سهل قوي ومشهور جدا جدا كرونا دبام بعدها في مجموعه جديده خلاص اللي هي لاموتر اللي هي اللي هي يا جماعه اللي هي البيجا اللاموترجين البيجا باترن لو واحد منهم ماشي مش واحد منهم بلاش خلاص السؤال ممكن يعدي كده خالص يعني قصدي برضو انا هنا اجنس ان اقعد قبل الامتحان ساعه بتاع نص عمال احفظ اسماء ادويه واحفظ دوزس وسؤال داوسفول جدا ولو سؤال جه انا يا جماعه انا بقول النظر ما اعرفش انتوا فاضيين انا بقول النظر مثلا ازاي حاجه زي كده جت الامتحان على كام نمره 10 نمره انا هكون سعيد جدا اخد مثلا تمرين 10 فنظير ايه اتوفر لي ساعه ونص ساعتين قاعد رايح الحياه مقنعه لو قلت من النوعيه اللي هي لا انا عايز ما ضيعش نمره هتضيع كل النمره النوعيه دي من الطلبه بخافوا سته بالذات نوعيه ما ينفعش خالص المهم برضه لسه الموضوع ما اتحلش خلاص انت كده حليت الدوزس حليت لي بعض الدراجز خلاص ناقص بقى نوع السيجر انت بتاخد بالك من ايه؟ ان اول اربعه دراجز معايا جود سبيكترم يعني ايه؟ بص يعني ايه؟ يعني جنرالايز فيجرز بارشل فيجرز جنرالايز بارشل بارشل جنرالايز بارشل خلاص اوكي ولو انت عارف لي واحد من الثانيين خلاص يعني مثلا في مثلا ريبو 3 اسس كورونا دبان خلاص كورونا دبان خلاص مثلا قلنا ايه كورونا دبان مع الانفانتايز بيز يبقى كده انا برضه كده امنت نفسي بايه بواحد من الجولات انا حافظ دفاع كلاسيك وامنت نفسي بواحد او اثنين من الجولات خلاص وعرفت ايه بتاخد فين يوم ما طالب سنه خمسه يجي سؤال زي كده ويكتب لي الرولز دي هي اللي عليها كل النمر عشان عارفين يعني لان دي الاساس الرولز خلاص يبقى كده يكتب لي من التيبل بعض الدراجز او اهمها خلاص ويكتب بعض الدوزز ده يا جماعه بصراحه لا انا متاكد السؤال ده بهذه الصوره شرح فيه كل مصر متاكد من كده ومع هذا برضه الصحابه خلاص اوكي ماشي نيجي بقى نيجي في برايت كومباكت The brand combustion is emergent. خلاص؟ أكثر شابتر قلنا فيه الكيسز هنا إيه؟ هنا أنت خلاص؟ بعدها كم الإمرجنت كبير جدا جدا ممكن أوي يتدمر ده اللي قصدي عليه الفيرولوجي يعني في براد كونفرجن مفيش كتاب عليها غير إيه؟ مش تبقى إيه؟ تبقى إيه؟ محمد نزار يعني غير تيبيكال في براد فيجرز التيبيكال بس خلاص؟ وتاني قلنا ما تقراش ما قبلها ما بعدها ما جنبها يعني ايه نص التيبل بس اللي عندكم بس طيب لو الامتحان دي ايمرجنسي هقول لك ان السؤال ده من اهم الاسئله صراحه يعني وانتوا حتى وانا بشرحه حتى في الكورس حتى يعني قعدت اشرحه صراحه كتير الحقيقه وبالراحه قوي وقعدت اتكلم حتى على السيفايل كونفرجن ديت وازاي انها جين ديفكت وحاجات وازاي انها ليها كاركتر معينه طيب انا اللي عايز اروح اتكلم دلوقتي ليه هنحل البروبلم سولفنج عليها طبعا لو حد قال لي ان قال لي التيبل دوت اهم فيه اقول لك فين العين دي نوع واحد. احنا عندنا عندنا نيورولوجي بنعرف المرض ازاي، بنعرفه ازاي، بنعرف ان هو ايه، ان هو age dependent features. تعرفت العربيه يعني الايج هو اهم حاجه. طب بعد الايج، بعد الايج في الاهميه ان العيان جاي بص ايه ما عندوش اي شوفت سي ان انفكشن نمره 2 عارفين الباقي كله بقى نفهم فيه يعني ممكن نفهم مع بعض مثلا الديوريشن لا ممكن صغيره ممكن كتيره وان كان كيك الترتيب الجديد صغيره خلاص ده ايه الحاجتين اللي هم داخلك عليهم العيان جاي عنده 6 مانس الى 6 يير وان كان البيك امتى بص البيك امتى البيك اهوت النقطه الى ايه سانس ديبك وبعدها العيان جاي بص بقى ايه ولا عنده ايه ولا عنده فوميتنج ولا عنده دراوزنس ولا عنده مش عارف ولا عنده مش عارف منك ولا عنده أي ولا ريتراكشن ولا ريجيتي ولا ولا ولا حاجه خالص من ده اوكي بعدها والله يكون ده فحصته لقيت في عنده كوز يقول لي الفيور بتاعه ايه خير وبركه مفيش كوز خلاص ماشي باظت البرايمر معايا ازاي يعني فاهمين كده ازاي انها برضه دي صراحه تقروها مع لعبنا شويه ما قلتلكش خالص ايه عليها ازاي خالص خالص انا قلت بس لو السؤال اتسال لو في ايمرجنسي وسال السؤال الثاني هنا كده مثلا ازاي كرايتيريا هنا كده تقول لك ازاي كرايتيريا كرايتيريا اوف تيبيكال ديفرنس هو وقتها يبقى سؤال بص ايه وقتها يبقى سؤال سهل جدا جدا وكتر خيرهم انهم في الايمرجنسي جابوها مع النيورولوجي لو كده السؤال ده يبقى لازم تذاكر يبقى دوت ايه ايه بمنتهى القوه لو الامتحان فيه ايمرجنسي مش ايمرجنسي هتقراها لان في فقط شغالين كتاب الاسم مش بيت خالص ماشي بقى بعدها نيجي بقى للمواضيع بقى البيزك قوي المهمه جدا جدا في نت انفكشنز ومانجمنت اول صفحه دي مش تقرا فيها ولا حاجه غير اول صفحه هتبقى بتعرف ايه تبقى عارف كل اورجانيزم بيعمل في اي جروب تبقى عارف مثلا ازاي من شهرين لكل بير نمره واحد دي نمره واحد مين فقط انفلونزا خلاص في النيونيت ده غير شهرين نمره واحد مين بيتا سكر يعني انا الايديولوجي بس لا انا طبعا عارف بهزر ليه ام سي كيو الكلاس ام سي كيو اوكي لحد طبعا يقرا مثلا مش عارف ولا مش عارف بوست ترانسميشن ولا مش عارف باثوجينيسيس ولا باثولوجي ولا ولا فاهمني خالص الكلينيكال بيكشر الكلينيكال بيكشر فعلا بقالي 10 سنين خلاص اقول ايه يا جماعه الكلينيكال بيكشر اوبنجايتس ده جريد ايه وانا عارف بس قوي ما كانش في امتحانات خالص من زمان جيت ان احنا ما بنغش امتحانات فاهمني ازاي تقول لي ليه يعني ما بنغش ليه عشان وراها ثلاث اسئله اهم جدا جدا جدا وراها انفستيجيشنز وسي اس اف وراها كومبليكيشنز وراها تريتمنت طيب الحاجه الثانيه لان هم برضه عارفين كويس قوي ان الكلينيكال بريشر دي في الامتحان لما اجيبها يبقى سؤال جميل قوي ده اي حد هيكتب فيها يا جماعه هات اي حد كده يقول لي ايه؟ هيقول لي معظم اعرفه الكل اكيد فاكر مثلا زي من الجير ساينس خلاص الكل اكيد فاكر زي اللي فيه انجليز تنشن كل فاكر فيه توكسيميا كل فاكر ان العيان جاي بيتشنج قادر يعني هتذاكرها بمستوى بي في الاهميه بي في الاهميه بصراحه مش كتير بي طبعا بي معناها كده ايه معناها يعني بقراها كده مثلا جاي اول مره خلاص اسبوع الامتحان يعني مش لازم ارجع ارجعها تاني يوم الجمعه او يوم الخميس ليه؟ لان الامتحان لو جت هعرف افتكرها وهي مش هتيجي ده يا جماعه قصدي انا قلت هديك ورقه ان شاء الله فيها ذاكر ازاي في الاسبوع دوت بس طبعا مش عارفين اول مره بعدي على الاي والدي معايا اوكي وممكن السي وانا عامل فيهم حاجه الخميس جمعه دول لازم اكون بذاكر بس الايهات الايهات خلصت الايهات ارجع اذاكر البي تاني مره كمان طبعا عشان تفهم طبعا ما اعتقد ان حاجه زي كده مفيش داعي ارجعها تاني الحقيقه او بكره حتى ارجع حتى ارجع بس على مين بس اتفرج على مين وبعد كده تاني جاي ايه برضه قلت برضه اثناء الكورس برضه مثلا زي كيرنج ساين ومش عارف مش عارف ولاد ساين قلت اثنين بس خلاص مش لازم تقعد تقول لي كيرنج ساين معناها ذا شايت ان سباين بوزيشن والهيب والنيك قلت لا خالص الكتاب جاي اسمه بس كتاب قايل كيرنج ساين بس وصراحه لقوا عليها كده خلاص نيجي بقى ليه انفستيجيشنز السؤال جاي فين الامتحان دول الاول اللي فات يتكرر راح ممكن يتكرر ممكن راح يتكرر دول اول دول ايه واحنا كده في المينجايتس خلاص السيز ده بالنسبه لنا حاجه عاليه جدا خلاص اذن الكيبل دوت وهنا هنا هنا اكتب لي السؤال الكبير خلاص وديت اول مره واخر مره بقول لك اكتب في التيبل ليه؟ هنا سؤال لو كتب من ذلك كتير السؤال هيفوز هنا خالص. هيفوز ازاي؟ انت حافظه طول السنة والايام اللي بادئين فيه بالتيبل خلاص؟ غير ان كلمة الاتوم دي بتبقى اقطع بس الاتوم دي من غير التيبل بتبقى غير معبرة خالص. ومن هو التيبل باينة جدا جدا. قال لي اول ما تاني حاجة في حد يقول لي ايه؟ ارقام النورمال فاليوز اعرفها او يا ريت. ويا ريت معناها مقبول جدا ما تبهاش. خلاص اوكي لو انت كنت عارفها حافظها ماشي مش حافظها مش مشكله يعني السؤال يعني ينفع جدا جدا جدا بان انا اكيد طبعا اشك واحلى ان اكتب معاه نورمال فاين اكيد طبعا اكيد. بعدين يبقى السؤال ده اللي عليه يبقى ايه؟ الثاني سؤال ايه الكومبليكيشن على بعضه السبب هما دي ايه؟ هيبقى ايرلي كومبليكيشنز هيبقى ايرلي كومبليكيشنز الصيغه عباره عن ايه؟ ايرلي كومبليكيشنز خلاص أو بنيجرايتس. إني نعم صراحة استطعت نعم. إذا إيه أنا قلت إيه قلت ممكن تكرر. ممكن تكرر قوي على فكرة. خلاص. بقول لك مع سؤال كومبليكيشن. اللي تديه يبقى اللي هذا بالنسبة يعني. عارفين لو حد جاب على بعضها يبقى أستاذ طيب قوي. يعني أستاذ بناين قوي. ليه؟ لأن اللي دي ولا كان صراحة معايا. ليه دي على خلاص حتى بخطر. اللي معناها العين ده. بقى مختلف عقليا. ده عنده إبريبسي إنما الإيرلي من الحاجات لايف سيفينج إن أنا أشخصها دي آي سي يلا شخصها بسرعة وعليك فهي عمال زي مثلا تي شوك خلاص اي دي اتش عالي جدا والعام عنده هايبرنريميا دي حاجات لايف سيفينج دي بقى دي حاجة معنيها فأي حد كده نصر شوية لها يسأل لها يجيب نصه بس بخمس دمر ولا حاجة ويبقى عنده فرصة يسأل ايه يسأل سؤال تاني في حيث دايما من ايه من الشابتر أنا تتذكر على بعضها بس يعني خليك فاكر اهو ابو لا كلها ايه انا طبعا انا احساسي ان هيبقى ايه ابصها بس وهيبقى سؤال ايه دي كومبليكيشن يور نيجرز زي ايه فتح خاص اخيرا بقى في الفكتري بس للاسف اول اور نان يعني ايه ده على بعضه ده ما يجيش خلاص انا هحطه ليه طبعا انت بقى كده ايه انت ايه ميز بقى يعني على بعضه صراحة كبير قوي الحقيقه على اي نمر يعني خلاص ومع ذلك هو سؤال سهل برضه قوي سؤال سهل يعني انا ايه ده سؤال سهل ليه؟ أنا بحب صراحة الأسئلة دي بصراحة. أي حد هيكتب كلمة أنت بيوتكس وتفضل قد إيه؟ أي حد هيكتب مثلا كلمة على الفيجر خد معظم النمرة هي أسئلة بقى تتفضل غلابة. أوكي؟ الامتحان هي موجودة سؤال أو اثنين إن سؤال بيسألها حد مش حد. نفسي بس أحس إن أنا زودتها. مثلا في لما هنا عن الفاكسين. تبص لها إنفلونزا فاكسين. تبص لها إنفلونزا فاكسين. ريت يعني أنا صراحة أقول الصح. ايه الصح؟ الصح ده عارفه. ايه الصح ده؟ ان هو اولا بقول نوعه ايه الاول؟ هو فاكسين لايف ايه؟ اسمه الفاكسين. ثاني حاجه بديه 2-4-2-4-6 وعام 9.5 وبديه مع الدي بي تي. بس ده اللي عايزه. هنا قايل لي 3 جرعات. اشمعنى يعني ده غلط؟ بصراحه مش غلط. هو صراحه الكتاب بص 3 يكفي. ماشي الحال. ماشي الحال. ده الصح الصح ده ازاي؟ ما بديش بديه 4 جرعات. 2-4-6 معايا ودي كمان مع دي بي جي بالظبط كأنه هو جزء من دي بي جي خلاص ده بالنسبة ايه للتريتمنت اذروايز نو كومنت ولا زيادة عن اي حاجة خالص بقى انا عايز بس اسئلة كتير عن ايه عن تي بي منجايتس تي بي منجايتس انا هحطه جريد بي كالأهمية جريد بي وانا بس عايز اقول لك ايه اللي بس بتسبب تي بي اول حاجة مثلا الايتيولوجي حلو قوي الجورج بتاع فيها قوي الكلينيكال بيكشر يعني قايلين يعني تي بي منجايتس شو بي كونسيدر ان هي صوت افكت يعني الكلام ده عيان كده عنده منجايتس خلاص عملنا مزرعه طبعا عليه كده سبناها افكت ليه؟ لان طبعا دي مش هتدرع دي عايز مزرعه معينه فدي بنسميها افكت ده معناها كده يعني هو بطيء اه بس ما بزرعش يبقى خلاص افكت زي كده ايه؟ زي ايه؟ زي الفيروس برضه اسمه افكت هو ما زرعش المزرعه دي بتاعتها المهم يعني الكلينيكال بيكشر سهل قوي هيك تريتابيلتي اكسبنشن كونفرجن نفس الكلام بالظبط بعد انفستيجيشن السي اس ار مش دايما دايجنوستيك خلاص بالتالي هنا عايزين نكتب بقى نكتب الكولم الخاص بالتي بي اوكي وطبعا عشان بس تفتكر لما اقول لك يعني السي اس ار مش دايما الواحد بيتعايز ايه صراحه هنا صراحه نكتب لو في ايه بس كام كلمه كده اليزا بي سي ار اليزا VCR and Bactic E-Bactic System ده يا جماعه خدناه مع الاي في انفستيجيشن. ما قلتلكش التيبي اللي بنشتاين جنب الميديم، ما قلتلكش خالص ما قلتلكش واحد اكتب لي اس ار والانيميا بالظبط. اهم انفستيجيشن ليها معنى دي ده شيء اكريم مهم اول طبعا. خلاص بعدها بعدها ايه بعدها بعدها التريب التريبمنت طبعا غير ما اقول اكيد انت عارف كويس قوي ان مع التريب لازم اكتب طلع حتى بس حتى كان اس ادويه حتى فيرست رو دراجز سكند رو دراجز فيرست رو 50 اي ان اتش ولا فيرو وقدامها كده اقول الدوز عارفها مش لازم اقول دوز حتى خالص بس نهايه الاسئله السؤال موضوع شويه. انا حاطه جريد دي وخلاص كده كده كده بتاع عليه يعني يعني كده امتحان شويه امتحان هتعرف تكتب فيه مع نفسك. نيجي بقى ليه في فرايتس فيها صراحه فيها سؤالين فيها سؤالين خلاص. اول سؤال هو سؤال جريد دي ده سؤال ايثولوجي ايثولوجي ده جريد دي وعايز بس اقول لك الصيغه اللي هيجي فيها صيغه دي صيغه كاركترستيك فيتشرز الصيغه كده كاركترستيك فيتشرز of different viruses causing encephalitis. يعني عايز بابا ده الكلام هبات قول السؤال ليه في الامتحان ممكن تيجي حد يقول لا اه ده انا اللي قاليه مش كده لما هو وريتني هو طارق في النور هتلاقي كده هتلاقي ان الفيروس موجود اهوت خلاص وتدي كومنت يعني مثلا هيربس اي وضع عباره عن نوعين تايب 1 وتايب 2 مثلا الاربعه تدي له فيروس انفكشن قال لك يعني مش عارف المان هو الريزرفوار بتاعه وحاجات تلاقي معاه هو ايه ايه اللي القضوا عليه السؤال ده يعني ده جريبي في الامريكي يتسئل ده يا ريت يا ريت يتسئل ده يا ريت تبقى انجاز يعني الكريم مش هلاقيها تراش تراش ليه؟ انا قلت في الكورس يا جماعه هي عباره عن ايه؟ عباره عن الكلينيكال فيكشر اوف الجايتس وانت قريتها الدنيا اوكي بجريد بي اللي كان هو في الامتحان ما جابش ما جابوش ولا مره في قديم الازل من الجايتس فيكشر فيكشر وجاب برايس مش منطقيه خالص بصراحه يعني بس برضه هي هي فالي نايم معايا كده جريد بي جريد بي جريد بي فهي هي اوكي؟ لغايه تيجي بقى عند ايه؟ عند الانفستيجيشن مهمه جدا جدا جدا مهمه جدا جدا خلاص؟ هقول لك مثلا بقى مثلا ازاي؟ Diagnostic Investigations Environment Encephalitis دي مهمه قوي قوي قوي خلاص؟ يعني نو كومنت زياده يعني طبعا هسالكوا سؤال يا جماعه هو مين اللي كومن اكتر؟ مين اللي كومن اكتر؟ مينجايتس ولا انكفاليتس؟ طبعا انكفاليتس طبعا طبعا انكفاليتس خلاص ليه؟ اشمعنى يعني؟ الانفكشن دي تجربانه قوي قوي ازاي يعني كم اورجانيزم بتاع الطوابع ودي ليهم باكسين هنا بقى اشرب بقى فيروس ايه دي مجموعه من الفيروس خلاص ده منهم حاجات كده دي بتعمل مع فاكر ثاني حاجه في باكسين يبقى مصر تقول ايه مين الاكثر يا جماعه هذه فكره فاذا مش عارف مش قصدي يعني ان كل مره اقنع يعني بس بحاول بس احفزك السؤال دوت بشكل كويس خلاص طبعا الفكره لما اجي عند الفي تيست بيكشر اضعف الايمان اكتب الكولن الخط مين الخط الفيروس الفيروس يعني بصراحه يعني وانا بتقطع من الحزن يعني ليه يعني ليه؟ لان طبعا الحقيقه السؤال دوت الاوقع ان اكتب كل التيبل الاوقع صراحه يعني بس ما حدش يعني يبقى طماع في الوقت الامتحان الوقت اهم ده كله على فكره ايه يعني كفايه يعني عليا وقت اكتب كله بس طبعا الاوقع اكتب كل ايه؟ لان ده هو حتى بص الفوز كتب ايه؟ قايل ايه؟ قايل في ده شو دي اكزامين دايركتلي فور بكتيريا هاند كلتشر فور بكتيريا يعني عايز اقول لك ايه؟ انت انت لغايه ما انا عارف ما يجي وانت محتار فيه فطبيعي تقول لنا تقول لنا انت بتفكر ازاي؟ اعمل تي اس اف طب ايه اللي بيتفيرس؟ وايه كان السؤال يا جماعه بصراحه السؤال يمشي جدا جدا بان اكتب بس الكولم الخاص الخاص بالفيروس الشبابي طبعا طبعا من غير كولم لا من غير كولم ازاي يعني هم بنقصد كده مثلا في بروتين انكريز عالي جدا جدا الفلورايد ديكريز الشوجر هرمون بتاع كده اوكي السيلفوسايت باقي السؤال كله من غير تعديل خالص من غير اي تعديل ولا زياده اوكي التريتمنت ده يعني ولا حاجه خالص حط فيه حتى حط فيه تريتمنت مش حاجه يعني بعدها بين اسس بين اسس جيت الامتحان مره بس مره واحده بس جيت الامتحان مره ايه مره واحده بس قبل كده طيب بين اسس انا هحط جريد بي انت هتذاكره اقرا كده معاك كده اقرا كده في ايه الاكس دوت لو انت بس قريته مره هتعرف هو التكاشف ليه؟ لان كل مكتوب فيه كلام كلام انت عارفه عايز دليل بص يا سيدي الكلينيكال بيكشر نفس الكلينيكال بيكشر اوف الجايتس ده باختصار باختصار التوكسينيا فيفر لو انت عايز تكمل كمل صح انجليز تنشن كاتبين خلاص الروجر الروجر كان دامج مطلوبه. طيب قال لك انفيجيشن بس دي اللي انت في الامتحان الرابع طبعا انا راوند عارف تحفظ زي اسمك مش عارف هاي بودنس مش عارف رينج انهانسمنت ماشي خلاص. طيب وبعدها لسه مع بعضها بعدها الباثولوجي السايت السايت اني وير وفكر صور السي تي هتلاقي كان في واحد برايتر كان في واحد تاني برانتر واحد اكسبتر اوكي طيب ماشي ادي سايت. طب اوكي طب والنمبر تفتكر السي تي كان في صوره تنجن وصوره مالتيبل معنى اوكي درست بس درست ايه الكلام ده كمان وبعدها نيجي للجيولوجي نيجي للجيولوجي خلاص الاوريجن انت حلين اخر مره سؤال امبارح يعني امبارح يعني او اللي فات على عيان كاروس وعنده كريستيشن وعنده برين ابسس اوكي قصدي مثلا في الاوريجن ثالث اوريجن هو اللي ثاني او معايا الحقيقه اللي هو عيان عنده ايه عنده جينيتال تاوت كارد ديز طب ده نزل اكيد طبعا الستاف نمره واحد لغايه 10 يعني والباقي كله يجي بعدها والتريك هيكون ايه غير انتي بايوتكس ازاي قال يا جماعه الكورس ما بديش ياخد كورس خالص مش خالص دي انا عارف ان هو بعض تقرا كده لا برضه غير دي يعني اعرف اشوف في ايه اخيرا بقى دي بقى اخر حاجه النهارده اللي هي ثلاث تجمعات الحقيقه كده يعني موجود جدا بص اهو ادي المنظر اهو المنظر اهو بتاعها اول تجميعه صفحه 120 دي الزهر دي بره بره الصفحه اللي صح على فيها اوكي ماشي طيب اكيد بص اول تجميعه اسمها ايه اول تجميعه اسمها تروبيان دي اول تجميعه التجميعه الثانيه اسمها اكيوت باراليسيس التجميعه الثالثه اسمها جرانوال ايه اسمها جرانوال بروجريسيف موتور ايه موتور واحد تروبيان خلاص اثنين اكيوت باراليسيس والتجميعه الثالثه اسمها جرانوال بروجريسيف موتور نبدا يعني بس في المحاضره يعني نبدا بيه التوبيا اوكي السؤال بص السؤال فيهم كلهم هيبقى نفس السؤال فيهم كلهم السؤال بص اهو هيبقى سؤال كودس يبقى سؤال ايه السؤال كودس يعني سواء مثلا كودس اوف تروبي انتر مثلا كودس اوف اكيوت باراليسيس خلاص مثلا كودس اوف جرادوال بروجريسيف موتور ويكنس اي كده كودس ماشي نبدا بالتوبيا قال كودس ماشي يلا هات اكت بكوز خلاص طب دي كلها يا عمر ريدي قلنا هو ايه ايه ايه خلاص يعني بالظبط يا جماعه اهم اسئله النهارده بصراحه يعني لغايه دلوقتي الام ار خلاص الكومبليكيشن اوف الانجايتس انفستيجيشن اوف الانجايتس وبعدها التجمع بصراحه يعني ايه طيب نيجي بقى ليه دوبي انت كوز هو اي كوز من غير اي تعديل خالص ولا زياده اوكي بعدها قلنا يعني يستحب خلاص والافضل جدا سبيشال لو عليه نمر مثلا الكوست مثلا تعلم خمس نمر في السؤال خلاص كده حلو على السؤال ده كوست وخلاص معايا لا عليه 10 نمر في السؤال او انت مثلا دي مثلا دي 50 ماركس لا كده ما تصحش بقى عايز كومنت على الكوست قلنا ايه في الكوست قلنا عايز واحد كومنت على مين على بيرنينج اوبن ديزيز نمرة اثنين ما يصحش انت داون سندروم صراحة ما يصحش يعني بعد ما عدت كل كورس او كده هايبوتونيا مع داون سندروم هايبوتونيا مع داون سندروم كتير او صراحة او ده صراحة طيب ماشي لسه عدنا على فكرة بالضبط يعني بيرنينج اوبن ديزيز الامتحان السؤال لوحده صعب مستحيل صراحة صعب جدا خالص طب خلاص ماشي اوكي ايه اهميته؟ ان يكون حتة من السؤال ده ان يكون كده يعني طوبة خلاص اسبورت بيها جت السؤال ده يلا كده ايه ده كمان كده حط خط معايا على الدومين ليرنينج اوف ديزيز يتطلب جدا ان اكتبها ككومنت من غير ما تكون سايكوسيوم يا جماعه لما اقول لك كومنت كنت كده عايز تعرف الكومنت معناها ايه كومنت معناها بكتب في بكتب في كلينيكال بيكتشر ليه لان الجو العام بتاع اي صداع ناس اطفال او صداع حتى والله هو دور عام تعريف بتاع ديفرنشال دايجنوستس يفرق ده من ده ازاي مثلا زي الكلينيكال بيكتشر خلاص كون ان المرض دوت بيجي في نيونيتس دي كلمه فاصله هتحل اسئله عليها في امتى واحد عليه واقول لك بص ده قال ايه العيان جاي وهو نيونيتس يعني دي كراتير خلاص ايه العيان جاي وهو نيونيتس عنده ايه عنده خلاص بريزنتنج وذ ايه وذ هايبوتونيا از ابستنت جراف ريفلكس الجمله دي هي ايه عارفه من غير اي تعقيد بعدها بقى ليتر اون بص ليتر اون ده وهتقعد تقول مش عارف موتور سيستم ولا بتيت امال ايه خش بسرعه في الموضوع ليه ترون خلاص ما باطل ويستنج اند انتجريشن من غير مؤشر مش عارف بيتا مش عارف سين فين عدي عدي خلاص. بعدها من غير ما اكتب باور غيره اوكي اقول سيفير ويكنس وبعدها اختار حاجه من الاثنين اما اكتب بعدها سيفير هايبوتونيا او بلاش كده واقوم قايل فروج بوزيشن. انما لازم تكتب كلمه نورمال مينتاليتي اللي فيها تفرق البيرلي دوج برين من داون سندروم. انا عندي اهو وصفه ادفيرس وادفيرس خلاص. او مثلا زي بيبي عنده 6 شهور واحد جاي فلوكي قوي خلاص والتاني فلوكي خلاص فرق يلا واحد ديفلوبينج خلاص نورمال من تايب نورمال خلاص اوكي اللي هو عدد مامته بدا مش عارف يتكلم سوشيال ده مين ده بيرلي دوج برين. انما الثاني متاخر واحد عنده فيتشرز في وشه واحد لا كده يا جماعه كفايه جدا جدا على مين على البيرلي دوج برين. الداون بقى سطرين بس هتقول ايه منتال ريتارديشن خلاص كده واحد خلاص. وبعدها نمره اثنين كاركترستيك فيتشرز واقولها ايه بقى اقولها ايه هو ايه ده خلاص نقط قوسين مثلا سي لازم مش عارف يجي قدام نقط قوسين ابدا اكتب بعض الفيتشرز كده. على فكره خد بالك يا جماعه السؤال دوت قابل لايه؟ قابل فور اكسبانشن. يعني مثلا سي في امتحان اكتوبر خلاص كان دي مره على بعض السؤال قلنا نضربها كده على بعضه خلاص دي ماشي اكتب في الداون سندروم شويه خلاص اكتب كيلو تايبنج معايا هنا كده اكتب تخصص ايه اوكي. الفكره واحده اللي انت كده عارف الفريم بتاع السؤال. طيب ثاني سؤال النهارده بصراحه عارف بتاع شويه هو سؤال الفرق نقرأنا خلاص هو بتاع كام دلوقتي؟ وخلي خمسه وخلي خمس دقايق يعني انا ولا خلاص كده قدامي دي واحده 24 كده 24 قدامي دي واحده بس خلاص انت قدامي دي واحده بس خلاص اوكي. الثاني سؤال ثاني سؤال هو سؤال ايه؟ سؤال اكيوت برايس سؤال اكيوت دي اكيوت برايس خلاص انا ولا ليها لازمه خلاص. وعلى فكره لو انت عايز تقرا فيها ايه؟ هايبوتونيا اوف ليك ماسل نيك ليك هيد باك او مش عارف ليك ماسل بروك بوزيشن انا قلت بس بمعنى قلت حتى وقتها حتى قلت وقتها ما تقراش الفرحه وقلت حتى الصوره فيها كل حاجه. نمره اثنين سؤال اكيوت باراليسيس نفس القصه بالظبط هبدا اكتب كودز اوكي ماشي وبعدها بصوا بعدها اوكي عايز اعمل كمان على مين؟ على الجليان باري سندروم والكل صراحه اقول صراحه كل ما صح ما يسالش تيك كير. جليان باري سندروم في الامتحان قابل يتسال سؤال واحد يعني هو انا عايزين بقى ايه بصراحه بقى عندهم يوفر جليان باري سؤال واحد في الامتحان قالوا كلمه على بعضه حد يقول على بعضه يا احمد ما تزعلش هيجي فيه الكريتيكال بيكتشر اوف جليان باري سندروم يتحمل امتحان سؤال واحد. طيب ماشي لو انا هكتب الجليان باري سندروم بقى تحت السؤال ده معايا ايه اهم جمل اكتبها في الجليان باري سندروم؟ نفس معاه حط خط معايا نفس الطريقه بالظبط البيان مثلا زي مثلا حط خط على كلمه بوست انفكشوس بوست انفكشوس دي مالينيشن كلمه خطيره جدا جدا خلاص. وبعدها خلاص جيت لو كذا بصراحه مش فارقه انها يا جماعه ممكن اول ربع ساعه تخش بعدها موتر بلاش الموتر اكيوت باراليسيس اكيوت باراليسيس which is ascending من غير مشرط symmetrical خلاص with hyperreflexia paresthesia bulbar and facial paralysis. شكرا كده كفايه جدا ككومنت على صعب خد بالك انت عايز تعمل ايه ده لكن تحاول تحط كله عندك وقت انت براحتك اكتب لي مش عارف الايه مش اكتب مش عارف السي اس اف براحتك بس في النهايه انا بقول دي جمل مؤثره الكل ما قلت يا جماعه قلت ما تقدرش في غير ايه؟ غير الدايجنوزس اوف بريتي كل ما عايز خلاص بس. وحتى وقتها حتى طب حد يقول لي انت هتذاكرها ليه؟ ام سي كيو هتذاكرها ليه؟ بص يا سيدي لو انت عايز كومنت كمان تحت الكودس على الكل ما لايكس كومنت بس برضه كده حط معايا على الفوليوم ازاي تعمل اربع كلمات مثلا زي التايب اوف فرنسي لور موتور نور ليجنز بس خلاص من غير ما اشرح اوكي او اختار بقصين لان ده الاول وعلى بيور موتور بس بيور موتور من غير ما اعرف معناها ايه اوكي وبعدها انتمتريكال وبعدها بروكسمان مور ذان ديستنس شكرا بس قال البوليو اربع خمس كلمات ده كده بص انا هجيب عشان ايه علشان لو انت حبيت تقول لي عايز كومنت على بيان بريء وعلى البوليو مرايس تحت سؤال ده بس كده جاهز جاي بري لوحده طبعا ايه طبعا ايه طبعا اه طبعا طبعا لا لا ممكن بقى هو ده الامتحان بقى فيه مفاجاه ده مفاجاه بقى وعفت ولا حد وقتها يومها يومها ايه كده بقى اشهر اخر حاجه بقى يا جماعه بروجريم معلش معلش على فكره ايه الكل مايكس ممكن خلاص بروجريم ممكن مش الكوزس الكوزس الكوزس انت عارفه دي اخر مره في سؤال الامتحان امتى اخر مره ثاني امتى حاجه في الثمانينات لا هو كان في الثمانينات معاك يعني انا اللي بقول حاجه مبالغ يعني اقرا كده اخر مره كله امتى هتلاقيه 84 82 اه يعني انت طبعا دي واحدة حاجة غلط progressive motor weakness الفيلم بتاعتنا grade A بص اهو grade A يجي حد يقول لي ايه يلا بقى انا عارف هتقول ايه يلا بقى نكتب كومنت عبد الشيخ لا لا يعني ايه انت معقولة هنا تسيب brain tumors قول دوشين هل معقولة تسيب بص تسيب قول دوشين طب الحاج الحاج رأي الشخص برضه طبعا اللي هو الكوز خلاص اهو ايه وقت ما تمحش اصلا كسبها كده لا عايز كومنت هنا كده في باراجراف الحقيقه اللي بيكوا يقراه كده هيجيب منتهى الجمال كاتب مثلا في التفرقه ما بين الدوشين وغير الدوشين واي اي مثلا اي تلاقي اي اول حاجه اهو ازاي نفرق بين ابر موتور نيرون ورود نيرون خلاص وبعد كده اي لو حاجه في الريبرال هتكون معاها انكريز يا ريت يا ريت الكتاب كان جاب حاجه زيها مع باقي الحاجات كنا حطيناها ونقشف 100 مره ده احلى سؤال بيجيب السؤال ده على فكره خلاص ليه؟ اللي تكتب الكلام ده بعد بعد البرجراف ده انت عارف يا احمد ده احلى طريقه بس بروسس وفرق بينهم ضد بعضها على كل المستويات الدوشين انا بقول ان هو يعني في بره الامتحان انت مر فيه الدوشين ده ما جاش في التاريخ ولا مره في التاريخ يا جماعه خلاص؟ خلاص مع السلامه.